الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد من العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا بتأملنا في سورة النور. وسورة النور قد بينا من قبل أنها سورة قد جمعت أحكاما وآدابا، وكان الصحابة كما هو المنقول عن عمر وعائشة أنهم يوصون الناس بتلاوتها وتدبرها. وقد مضى الحديث في اللقاءات الأول أكثر ما كان يتعلق عن قضية فاحشة الزنا، فتعرض الله جل وعلا لأحكام فاعليها ومآلهم وحد القذف، ثم ذكر الله بعد ذلك كما شرحنا في اللقاء الماضي براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الكلام عن الزنا والفواحش ناسب أن يكون بعده آداب تبين للمؤمنين الطرائق المثلى للنجاة من تلك الفواحش. والقرآن مذع أهل الملة يلجؤون إليه، لأن الله جل وعلا جعل فيه خبر الغابرين وأنباء السابقين وأحكاما أنزلها على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلما كان الزنا بريده الخلوات والنظر والاطلاع على العورات، ناسب بعد ذلك أن يبين الله جل وعلا الطرائق المثلى والسبل العليا في حفظ في غض البصر وحفظ الفرج وسلامة البيوت وستر العورات، حتى يكون المؤمنون على بصيرة من أمرهم. والرب جل وعلا يقول في كتابه العظيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومن أراد أن يبين للناس الحق ويدلهم على الرشد لا يستحيي من أمر دون آخر، وإنما يكشف الأمور بجلاء، وكذلك القرآن وكذلك تنزيل رب العالمين جل جلاله. فقد يقول قائل: عني بالتاريخ وما فيه من أحداث، كيف يتكلم الله عن العورات؟ كيف يتكلم الله عن البيوت؟ كيف يتكلم الله عن المحيط؟ هذا الكتاب جعله الله جل وعلا هدى بين فيه للناس ما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم. ولما كان يوم القيامة يوم حساب ويوم يعرض الأعمال فيه على الله، كان حقا على الله من قبل ذلك ولا ملزم على الله أن يبين لخلقه كل أمر حتى يكون الحساب على بينة من الأمر. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الآية التي نحن بصددها اليوم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الياء هنا حرف ماذا؟ حرف نداء. من المنادى؟ الذين آمنوا. وقد مر معنا أن النداء بالذين آمنوا يسمى نداء كرامة، في حين يا أيها الناس أو يا بني آدم هذا نداء علامة بحسب ما اتصفوا به. فيا أيها الذين آمنوا نداء كرامة، والمؤمن كريم على الله. ومن أعظم الدلائل على أن المؤمن كريم على الله مستنبط من كلام الرب جل وعلا، قالوا: إن خلف بن عمرو قرأ على أحد الصالحين القرآن، فلما وصل إلى قول الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، بكى الرجل الذي يقرأ عليه القرآن. فقلت له: ما يبكيك؟ هذا خلف يقول. قال: يا خلف، انظر كرامة المؤمن عند الله، نائم على فراشه وتستغفر له حملة العرش، أو يستغفر له حملة العرش. فيا أيها الذين آمنوا نداء كرامة، والياء حرف نداء وهي من عدة أحرف تقولها العرب في النداء. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. الملكية هنا يا أخي جنبها، فغير بيوتكم أي غير التي تسكنون، غير التي تسكنون، وهذا واقع في العصر. والمعنى البيت هنا مضاف، ليست إضافة تمليك، وإن كان جرى مجرى الغالب، لكن المقصود البيت الذي تسكنه. فالبيت الذي تملكه وقد أجرته على غيرك ويسكنه غيرك لا يعتبر في عرف الآية الآن بيتا لك، لا يعتبر في عرف الآية ودلالتها بيتا لك. الله يخاطبك، يكلمك، ينهاك عن البيوت التي لا تسكنها، بصرف النظر عن تملكها أو غير تملكها، أو أنت في بيت ملك أو في بيت آجار. إنما العبرة هنا بالسكنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. حتى هذه حتى تأتي لانتهاء الغاية وتنتهي وتأتي لانتهاء الغاية. والنحويون يقولون على لسان أحدهم: أموت وفي نفسي شيء من حتى، أظنها لأبي عمرو بن العلاء أحد النحويين. درس النحو وتعمق فيه، وهذا من الأقدمين من شيعة سيبويه الأولين، يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأن ما بعدها يصلح له كل شيء، فلن يستبين له الأمر فيها. نعود فنقول حتى هنا لانتهاء الغاية أو الابتداء، هذا كل حسب سياق القرآن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، هذا أدب الرباني يعلم الله فيه المؤمنين. لكن الإشكال قائم عند العلماء، ما معنى الاستئناس؟ السلام معروف، لكنهم اختلفوا في الاستئناس، فقال قوم الاستئناس هو الاستئذان نفسه، الاستئناس هو الاستئذان نفسه، وقال آخرون إن الاستئناس أن تحدث صوتا قبل أن تستأذن، أن تحدث صوتا قبل أن تستأذن، كأن تتنحنح أو ترفع من صوت سيارتك إذا قربت، أو تقفلها بقوة تشعر أن هناك رجلا قادم. والعلماء يقولون إن الاستئذان ثلاث أطوار، المرة الأولى حتى ينصتوا يعني أهل الدار، والمرة الثانية حتى يستصلحوا يغيروا في أوضاع البيت، والمرة الثالثة حتى يأذنوا أو يقولوا لك ارجع، يأذنوا أو لا يأذنوا، والمرة الثالثة حتى يقرروا يأذنوا لك أو لا يأذنوا لك. فقلنا تحرر أن الاستئناس فيه خلاف، هل هو الاستئذان أو هو إحداث صوت. بعض العلماء يقول لا هذا ولا ذاك، الاستئناس ما ضدها، قالوا الاستيحاش، والاستيحاش معناها الوحشة، والقادم على أي دار يجد في نفسه وحشة وغربة، هل سيقبله أهلها أو لم يقبلوه، فإذا قبل زالت عنه تلك الوحشة. ولذلك حري بمن يستقبل أن يقول مرحبا أهلا وسهلا، فغربتك غربتك تشفى بكلمة أهلا، يعني وجدت لك أهلا يذهبون عنك الوحشة. هذا الذي دفع أقواما أن يقولوا إن الاستئناس هو من الأنس وإبعاد الوحشة، يعني لابد أن يتبين لك هل أهل الدار راغبون في استقبالك أو غير راغبين، فإن فهمت منهم ولو أذنوا أنهم غير راغبين فالأولى والأحرى، وهذا لم تعرض له الآية، لكن هذه استنباطات العلماء، فرق ما بين النص وما بين تعليق العلماء على النص. التقديس أين يذهب؟ بالنص، وعدم التقديس يذهب لغير النص. نقول ويدل عليه قول الله جل وعلا آنس من جانب الطور نارا، فإن موسى عليه السلام كان في حالة وحشة، فلما رأى النار ورأى النور زالت تلك الوحشة، كإنسان غريب ضايع تايه في صحراء مظلمة يخشى يخاف يستوحش، فلما يرى عن بعد شيئا ما تزول عنه تلك الوحشة تدريجيا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أهل من؟ أهل الدار. وقد قلنا إن الاستئذان دلت السنة على أنه ثلاث، كما في حديث عمر لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه في تلك المشربة، فإنه بعث عبدا يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فرده مرتين لم يجب، وفي الثالثة قبله، ودلت نصوص أخرى تدل على أن الاستئذان يكون ثلاث مرات، وسيأتي في حالة عدم الرفض لكن في حينه. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي هذا التشريع الرباني والنص الإلهي والأدب القرآني خير لكم، ولا بد أن يكون فيه خير، لأنه من عند الله، والتذكر والتبصر لا يكون إلا بتعاليم الكتاب وتعاليم السنة. مر معنا كثيرا قضية عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الاستئناس والاستئذان، واحتجاج بعض من سمعه بقول الله تعالى هنا، وقلنا من باب الفائدة للتكرار أن عمر رضي الله تعالى عنه مر على حائط فيه فتية من الأنصار يشربون الراح، والراح هي الخمر، فتصور الحائط بعد أن تبين له أن هناك سكارى خلفه، فداهمهم وأنكر عليهم، فقالوا يا أمير المؤمنين إن صحت الرواية جئنا بواحدة وهي شرب الخمر، وجئتنا بثلاث وهي أنك تجسست والله قد نهى عنه، ولم تستأنس تستأذن، والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها، وأنت تصورت علينا الحائط. فرجع عنهم وهو يقول كل الناس يفقه منك يا عمر. وقد قيل إن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا هو الأظهر، قبل قولهم من باب أنهم استندوا على ماذا؟ على القرآن. وقلنا من علامة التقوى أن يقبل الإنسان الأمر الرباني ولو جاء من أقل منه، وقد قال حافظ رحمه الله تعالى يصور هذا الموقف وفتية الواو وربا ذلك جاء ما بعدها مجرور وفتية أولعوا بالراح من راح قلنا الخمر وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم علوته لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها في الظلام قالوا مكانت يعني أثبت لا تتقدم قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها. ثم قال حافظ وهذا تدخل الشاعر هنا هو الذي يدل على قدرته قال فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها يملي ماذا؟ أجيبه يملي الحجة لما رأيت كلام كتاب الله يمليها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها ما دام من يخاطبك ويجادلك يخاطبك بهذا النور المبين يجب أن تقبله ولو كان هو لا يعمل به ولو كان هو لا يعمل به لأنه ما دام أقام الحجة إليك ودعاك بهذا القرآن. وهذه القصيدة تسمى بالعمرية وهي موجودة في ديوان حافظ أكثر من 200 بيت كنا نحفظها في زمن الصبا. قسمها حافظ قسمها باعتبارات أحداث تسمعون بنصر بن حجاج. نصر بن حجاج كان وسيما نفاه عمر إلى الكوفة أو إلى البصرة أتى بالقضية قال في أولها جنى الجمال على نصر فغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها ثم ذكر الأبيات وذكر قضية رسول كسرى لما قدم على عمر قال في أولها وراع صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها ثم لما قال صاحب كسرى أمنت حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر قال أحافظ بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. مر معكم تاريخيا قضية عمر وعزله لمن؟ خالد أحسنت وعزله لخالد فقال سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل أغنت تواليها وذكر قضية عزل عمر ذكر عمر وجوعه في عام أي عام؟ عام الرمادة فذكرها قال يا من صدفت عن الدنيا وزينتها فلم يغرك ولم يغرك من دنياك مغريها ذكر قضايا عديدة ونحن استطردنا وإن كنا في كتاب التفسير لكن قلنا إن المنهج في تعليمنا للناس أننا نتفرع كثيرا حتى نبين أن جماع التفسير العلم بشتى الفنون يقودك لأن تكون إماما في التفسير لكن من كان معتمدا على فن واحد دون سواه قل ما يستطيع أن يجري أو يمضي في مضمار علم التفسير لأن ما دام القرآن أم للعلوم كلها لابد أن يكون القائم به مطلع على شتى الفنون. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله بل السنة كلها في آية واحدة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعود فنقول على قضية الاستئناس والاستئذان كما بينا قال ربنا جل وعلا بعد فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إن لم تجدوا فيها ما هي؟ البيوت. لم يقل الله فإن لم يكن قال فإن لم تجدوا وفرق ما بين فإن لم تجدوا ما بين فإن لم يكن. لماذا؟ إذا قال جل وعلا لو قال جل وعلا فإن لم يكن معناه أن البيت لا يوجد أحد فيه أصلا لكن لما قال فإن لم تجدوا قد يكون في أحد لكنه لم يتبين لك هل فيها أحد أو لا. مثاله أتيت إلى بيت أحد أصدقائك فطرقت الباب وهم موجودون فهم إما نائمون أو منشغلون أو أنهم سمعوا الطرق ولا يريدوا أن يجيبوا لكن ماذا يحصل بالنسبة لك؟ لا تدري هل هم موجودون أو لا. ما الذي يحصل لك بعد طرقة أو طرقتين أو ثلاث تكاد تقتنع أنهم غير موجودين. فهذا الفرق ما بين قوله جل وعلا فإن لم تجدوا وهو نص الكلام ربنا وبين لو قال فإن لم يكونوا فالفرق ظاهر بين. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. لو قدر رأيناها مفتوحة هل ندخل أو لا ندخل؟ أجيب لا ندخل. لماذا؟ لأنها مغلقة بأمر الشرع لا بالمفتاح. لأن ما هي مغلقة بالمفتاح قلنا مفتوحة لكنها مغلقة بماذا؟ بأمر الشرع وهو قول الله جل وعلا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ولهذا البيوت عورات، لا يجوز أحد أن يقتحمها حتى إذا اضطر بعض من استضافك أن يدخلك بيته ويقدم لك طعاما في قعر البيت، فلا تلتفت ميمنة ولا ميسرة ولا تنظر فيما لا يعنيك، وإنما أدخل مطأطئا رأسك غاضبا بصرك حتى تصل إلى المكان الذي أدخلك فيه. والإنسان إذا كان في سلطان أحد من الأدب الإلهي والنبوي أن يستأمر بأمر ذلك الذي بيده السلطان، بمعنى أن صاحب البيت أدرى أين يضعك، فلو وضعك بصدر المجلس اجلس فيه، لو وضعك ميمنة أو ميسرة داخل أو قعر اجلس حيث وضعك، لأنه هو أدرى بالمكان الذي يضعك فيه. فنعود فنقول قال ربنا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قبل أن أفسر أقول قال أحد الصالحين كان ذكر الحافظ ابن كثير يقول قضيت عمري كله أطرق أبواب الناس أريد أن يقول لي أحد من أصحابي ارجع حتى أظهر بقول الله هو أزكى لكم، ويجد أحد قال له ارجع. وبعض الناس اليوم لا يفقه هذه المعاني العظيمة في القرآن، لو قيل له أرجع ارجع لأخرج جواله مباشرة وبعث عشرات الرسائل لأصدقائه كيف أن فلان ابن فلان طرقت بابه وقال لي ارجع، مع أن رب العزة يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أزكى لكم من أي شيء؟ لئن ترجع خير من أن تقف بباب أحد لا يريد منك أن تدخل. فالكريم لا يدخل إلا في مجالس له فيها مقام ومكان، أما الأماكن التي لا تليق به أو لا يريد أصحابه أن يدخلها أو يأتيها أو يزورها فهو من باب أولى أن ينأى عنها. وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى. وفي بيت آخر لأحد علماء الشنقيط يقول وما حر يقيم بأرض هون ولو كانت مقر الوالدين، وما حر يقيم بأرض هون ولو كانت مقر الوالدين، لأن الإنسان العزيز النفس المتأدب بأدب القرآن لا يقبل أن يدخل مكانا ليس له فيه مقام. والعامة يقولون في أمثالهم الدارجة المقبولة يقولون من يأتي بلا عزومة يقعد بلا فراش، والمقصود بيان أن الإنسان لا يذهب إلا على بينة، لكن هذا يختلف في العادات والتقاليد ولا أعراف مدى أصحابك وخلانك. نعود للآية، قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كيف يقال لك ارجع؟ لها ثلاثة أحوال. لها ماذا؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الحالة الصريحة التي نص عليها القرآن، وهي أنه يقول لك ارجع صريح الخطاب، أن يقول لك ارجع بصريح الخطاب، وهي التي نص عليها القرآن. الحالة الثانية تكون ضمنية، تكون ضمنية، أن تستأذن فلا يؤذن لك، فيأتيك من بعثته ويقول أنا قلت لهم فلان عند الباب ما ردوا. واضح؟ هذه أقل من الأولى. الحالة الثالثة ظنية، وهو أن يكونوا موجودين فلا يجيبونك، يكونوا موجودين فلا يجيبونك. واضح؟ الحالة الثانية قد يكون فيها غموض، تجد حارس على باب العمارة تبعثه يعود يقول قلت والله فلان عند الباب ما حد تكلم، هل قالوا لك أنا أذهب؟ يقول لك لا لم يقولوا هذا. الحالة الثالثة تطرق الباب مرة بعد المرة ثلاث، قلنا الاستئذان ثلاث، فهم يكونون موجودين خبر يكون، لكنهم لا يردون، فهذا رد ماذا؟ ظني. أما الرد الصريح هو أن يقول لك ارجع أو لا أستطيع أن أستقبلك، هذا التي قال الله فيها وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقلنا ما معنى كلمة أزكى هنا؟ والله بما تعملون عليم. والمقصود من ما تعملون عليم أن الله جل وعلا مطلع على كل شيء، لماذا هذا رد ولماذا هذا صد ولماذا هذا قبل ولماذا هذا رضي. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. عندما تريد أن تفسر القرآن ائتي بالآية إذا كنت تفسرها لغيرك، وابعد المعنى غير الصحيح المتبادر. أحيانا يستقر معنى غير صحيح، هذا المعنى غير الصحيح يسيطر عليك، فإذا سيطر عليك حتى تقترب من معنى الآية ابعد المعنى غير الصحيح، فإذا بعدته ستفكر تفكيرا جديدا أوليا فتغير النظر. الله يقول ليس عليكم جناح، أي إثم طبعا، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الإشكال في كلمة متاع، لا تفهم من كلمة متاع المتاع المعروف يعني أغراض موجودة لك في المنزل، ليس هذا المقصود. ليس المقصود متاع يعني أغراض، بالعامية بين قوسين يعذرني المشاهد وأنتم، ليس المقصود عفش. المتاع هنا بمعنى المنفعة، المتاع هنا بمعنى المنفعة على إطلاقها، المنفعة على إطلاقها. قل متاع الدنيا قليل، ايش معنى متاع الدنيا قليل؟ منفعة الدنيا قليلة، هذا المعنى بالمتاع. إذا تحرر هذا يتحرر بعد ذلك معنى قول الله جل وعلا ليس عليكم جناحا أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. غير مسكونة أي غير مسكونة سكنا أهليا، غير مسكونة أي غير مسكونة سكنا أهليا، بتعبير قريب مراعاة للمشاهدين، يعني ليس فيها عوائل، ليس فيها أسر، ليس فيها قوم يسكنونها متخذينها بيوتا. إذن يبقى السؤال إلى الآن، وأنا أبعد لابد نقرب شيء حتى تضح الصورة. أنت تسافر في دورات مياه، في فنادق، في استراحات في الطريق، هذه بيوت غير مسكونة، لا يلزم الاستئذان، لا يلزم فيها الاستئذان، واضح؟ هذا معنى الآية. وقد كانت العرب في تاريخها القديم تضع دور وخانات يرتاح فيها المسافرون، ليست ملكا لأحد، تقيهم البرد والحر، يبنيها أرباب الأموال، فهذه ليست ملكا لأحد، لا تحتاج إلى استئذان. ومثلها في عصرنا، إنسان مر على فندق مثلا على استراحة، وطبعا لا يحتاج إلى أن يطرق باب الفندق حتى يستأذن ادخل أو تدخل، لأن أصلا ما وضع إلا بالطريقة هذه أنك تدخل من غير إذن، لأن هذا المقصود من بنائه، أو دورات مياه أو ما أشبه ذلك. لذلك قلنا كلمة منفعة على ماذا؟ على إطلاقها. وحتى يبقى المعنى صالح لكل زمان ومكان، أي مكان فيه منفعة لك فالغالب يحتاجه الناس أنه لا يلزم فيه الاستئذان، لا يلزم فيه الاستئذان. ليس عليكم جناح، قلنا جناح المعنى إثم، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال العلماء في التذييل هنا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قالوا هذا وعيد شديد من الرب تبارك وتعالى لأصحاب النوايا الخبيثة والسرائر البغيضة المحبين للتطلع على عورات المسلمين. هذا وعيد شديد من الله لأصحاب النوايا الخبيثة وما أشبهه من السرائر البغيضة الذين يحبون أن يتطلعوا على عورات الناس، فقال ربنا مهددا لهم ولغيرهم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بدأ الشيء بمعنى ظهر، بدأ بمعنى ظهر، والكتمان ضد البدو، ضد البدو. قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، والمقصود الأشياء القلبية والأشياء الظاهرة. ثم قال ربنا تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. انتقل الآن الرب جل وعلا في تأديب عباده إلى مرحلة أعلى، منعنا ربنا من دخول البيوت بغير استئذان، فلما كانت الأبصار هي السبب في هلاك القلوب، وأنت متى أرسلت طرفك رائدا في القلوب أتعبتك المناظر رأيت الذي لا أنت كله قادم عليه ولا عن بعضه أنت صابر. والمقصود أن النظرة سهم من سهام إبليس، فأراد الله أن يؤدب عباده وانتقل معهم إلى مرحلة أخرى، فقال قل أي يا محمد للمؤمنين المنتفين عن ربهم يغضوا من أبصارهم، لكن ما قال ويحفظوا من فروجهم. لماذا؟ ما أذن لك أن تراه أكثر مما أذن حرم عليك أن تراه، فمن على الصحيح بعضية. عيد، ما شرعه الله لك وأباحه أن تراه أكثر مما حرمه الله عليك أن تراه، فالمحرم العورات، لكن النظر إلى غير العورات جائز. أما الفروج فإنما الأصل فيها أنها حرام، فما أباحه الله لنا من الفروج أكثر مما حرمه علينا، فلهذا قال ويحفظ فروجهم. هذه واحدة. غض البصر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تزني وأن زناها النظر، ولا ريب أن النظر أو أولى المهلكات، والإنسان إذا أكثر من النظر تعب قلبه، لأنه لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، والإنسان ما يزال يتنقل في المناظر ويرى ميمنة وميسرة، ولا ريب أنه لا يوجد امرأة إلا وفي من هو أجمل منها، وهذا خيط أو سلسلة لا تنتهي. فالعاكفون مثلا في زماننا على القنوات في كل حقبة أو مدة أو يوم أو ليلة يظهر له شيء آخر ويبقى لاهثا ولن يرتوي. ولهذا منع الشرع العبادة من إطلاق العنان للنظر، بل إن الرجل عياذا بالله عافانا الله وإياكم إذا أكثر من النظر، كالذين يذهبون إلى بلاد للسياحة العاثمة، فيذهبون في شواطئ العراة وأمثالها، فيرى منظرا تلو منظر تلو منظر يذهب إليه عمدا، هذا ينجم عنه مفسدتان. المفسدة الأولى سيزهد في أهله، وهذا خلاف المقصود شرعا، والأمر الثاني هذا يعني يجعل قوته فيها نوع من التشتت، لا يجمع عليه ذهنه لانفكاكه وتفرقه في مجامع ما يراه، على أنه ينبغي أن يعلم هذا الاستطراد، أن ينبغي للعاقل، يعني هذا خطاب للرجال الآن، ينبغي للعقلاء من الرجال أن يعلموا أن القضية في جمال المرأة، ولا أدري إن بينت هذا من قبل أو لا، لكن حتى لو كان مكررا أرجو قبوله. نقول إن القضية الأساسية قائمة على أن المرأة حسب ما تكون زينة في عين زوجها، بمعنى أن الإنسان قد لا تكون امرأته ذات جمال يضرب به المثل، لكن الله جل وعلا يزينها في عينيه، كما أن الله يزينه ولو لم يكن وسيما في عينيها. وأنا كنت أوصي الشباب إذا سألوني ماذا نقول إذا تزوجوا، أقول له قل اللهم زينني في عينيها وزينها في عيني، فإنها إذا زانت في عينك وأزانها الله في عينيك أفلحتما. وهذه أمور بصرف النظر عن الأشياء الجمالية البدنية الخلقية لها علاقة كذلك بالأخلاق بالجمال الروحي، فإن هذا مما يزين به صاحبه. وأنت تعلم أن قيس بن الملوح الذي فتن بليلة العامرية وجن بها حتى هام على وجهه للصحراء، كل أهل زمانه يقطعون بأن ليلة هذه لم تكن أجمل نساء الدنيا، لو كانت أجمل نساء الدنيا ما تركها الأمراء والملوك وأهل الثراء له، قاتلوه عليها. لكن القضية أن الله جل وعلا زين ليلى في عيني من؟ في عيني قيس. وهو قال في المؤنسة أحد قصائده، قال فيا رب إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي، وقد خبروني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فمال النوى ترمي بليلى مراسية. طبعا تيماء ديار معروفة، متى الليل يلقي مراسيه؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء الليل يطول، هو يقول فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، يعني جاء الليل الطويل ومع ذلك لم تعد ليلى إلى تيماء. المقصود من هذا أن الإنسان بهذه النظرة يفهم الشرع، فلا يأتيك من يأتيك يزهدك في أهلك أو في من فتاة خطبتها أو في قبيلة بعينها. القضية قضية ما يرثه الله جل وعلا في قلبك من زينة تلك المرأة. لهنا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن هذا وادي مهلك، وأنت ترى من حولك ممن يتيه والعياذ بالله فيه ويضيع وليته يغنم شيء محسوس، شيء يعقد عليه أنامله أو إصبعه، لا يوجد، لأن هذا أمر ما ينتهي. وقلنا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فبطريقته هذه لن ينتهي، ولن يبني قلبا خاشعا ولا لسانا ذاكرا أبدا. ويحفظ فروجهم، اختلف العلماء في المعنى، فقال بعضهم يحفظوها عن النظر إليها، وقال بعضهم يحفظوها عن الزنا، والصواب أن يقال يحفظوها عن ماذا؟ عن الاثنين. عن ماذا؟ عن الاثنين، عن أن ينظر إليها ويحفظونها عن الزنا. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا الطريق الذي رسمه الله جل وعلا لعباده، وهو حفظ الفرج مع غض البصر، هو السبيل إلى نقاء النفس وطهارتها وسموها، بدليل القرآن: ذلك أزكى لهم أي المؤمنين، إن الله خبير بما يصنعون. كما أمر الله الرجال أمر النساء، وهذا قطعا خلاف أسلوب القرآن، لأن القرآن يجمع. ففي البيوت الآن ما قال الله للمؤمنات، لأنهم دخلوا في الذين آمنوا، لكن لما كان أمر النظر أمر عظيم تبنى عليه مفاسد إذا ترك، خاطب الله الرجال والنساء كلا لوحده، فقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا قد مضى القول فيه كما قيل في الرجال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذا في تفصيل على ما آتي. نتكلم في المفردات أولا. الخمار تجمع على خمر، وهي ما تغطي به المرأة رأسها، كقولنا كتاب تجمع على كتب. طيب بقينا في الجيوب. ما الجيوب؟ الجيب هذا التلفاز، ما هذا النفتح، هذا مقدمة النحر، النحر والصدر، هذا يسمى جيب، الموضع الذي يدخل منه تدخل منه ثوبك، الفتحة هذه تسمى جيب. طبعا لم يكن بالطريقة هذه أنا ذاك. طب ما الجيب هذا الذي نضع فيه دراهمنا؟ هذا ليس في كلام العرب، صحيح من حيث المعنى لكنه ليس مقصود القرآن، ليس من كلام العرب الذين أخذ عنهم اللغة أن جيب ما يوضع على الجوار الثوب أو أعلاه ليوضع فيه ما يحفظ، هذا ليس من كلام العرب، وإن كان صحيحا في المعنى. الجيب في القرآن الفتحة التي منها يلبس الثوب والخمار يلبس الثوب والرداء. فجبريل عليه السلام نفخ في جيب درع من؟ مريم. درعها أشبه بالعامية اليوم يقولون روب تلبسه، والإخوة الموريتانيون يقولون في بعض ثيابهم الدراعة إلى الآن، هذا كلمة فصيحة. فهذا الجيب. وليضربن بخمرهن، قال الرب تبارك وتعالى، على جيوبهن. فهي كانت تغطي رأسها، فأمرها الله أن يشمل ماذا؟ مع الرأس الجيب، فلا تظهر شعرا ولا صدرها ولا نحرها. هذا من حيث الإجمال. أنا الآن أتكلم إجمالا. ولا يبدين زينتهن. القرطبي يقول رحمة الله تعالى عليه المفسر المعروف: الزينة قسمان، خلقية ومكتسبة. كم قسم؟ قسمان، خلقية ومكتسبة. فيقول رحمه الله وتبعه على ذلك بعض الفقهاء أن الخلقية أصلها الوجه، الخلقية أصلها الوجه، والمكتسبة ما يوضع على من زينة خارج عن أصل الخلق، ما يوضع من زينة خارج عن أصل الخلق. هذا واضح. قسمها القرطبي إلى كم قسم؟ قسمين. قال خلقية وأصلها الوجه، ومكتسبة وما يوضع من زينة، هذا معروف. نقول العلم عند الله، اللغة لا تساعد على هذا، اللغة لا تساعد على هذا، لأن كلام الله دل على أن الزينة إذا أريدت في القرآن يراد بها غير الشيء المزين. أعيد، الزينة في القرآن يراد بها غير الشيء المزين، بمعنى أنها منفكة خارج عن، قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما زينة الأرض؟ ما عليها النبات، فهذا النبات لا يقال له أرض. فالمزين غير ماذا؟ غير الزينة، منفك عن الزينة. فكلام القرطبي له وجه من النظر، لكن كما قلت اللغة لا تساعد عليه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى الآن طبعا لم نتكلم في الآية ما معناها. وليضربن، هذا أمر من الله، بخمرهن، قلنا الخمار الغطاء، على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن ثم حدد الله من يرين الزينة. هذه الآية الإشكال فيها في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير جدا، لكن أنا أحرر ما أدين الله جل وعلا به. فنقول ما قاله ابن عطية رحمة الله تعالى عليه، إن معنى كلامه إن ظاهر الآية يدل على أن الله جل وعلا أمر المرأة بإخفاء نفسها بالكلية إلا ما خرج منها، ما ظهر منها بسبب حركة ضرورة، بسبب حركة ضرورة، فذلك المعفو عنه للنساء، فذلك المعفو عنه للنساء. بتعبير أوضح، نحن نعتقد أن وجه المرأة لا يجوز إظهاره، وإن قال فضلاء علماء أجلاء من الأمة لهم باع في العلم من السلف والخلف بأن عبروا بقول، عبروا عن قول الله إلا ما ظهر منها بأنه الوجه. لكننا نقول استدراكا، لا يمكن لنا ولا لغيرنا أن يرفع الخلاف في الأمة، لكن نعقب تعقيبات لا بد منها، لأن الأخيار من العلماء من السلف والخلف الذين قالوا أنه يجوز ظهور الوجه لم يقولوا بما يحدث في مثل هذا العصر، هذا اتضح الصورة. الذين قالوا بجوازه لم يقولوا بأن ستره محرم، ولم يقولوا أن ستره بدعة، ولم يقولوا إن كشف الوجه سنة، هذا واحد، ولم يقولوا إنه يجوز أن تتزين المرأة في وجهها كما يحصل بحجة أنه في قول أن وجه المرأة جائز النظر إليه، جائز إظهاره. والأهم من هذا كله، وهذا بيت القصيد، لم يقل أحد ممن يقول بجواز أن تكشف المرأة وجهها أنه يجوز النظر إليه، واضح؟ وهذا يبطل صنيع كثير مما تراه. امرأة تقرأ الأخبار ولا يظهر إلا وجهها، فإذا سئلت قال هذا حجاب شرعي على قول طائفة من العلماء، نقول نعم هو حجاب شرعي على قول طائفة من العلماء، لكن أولئك الأخيار الذين قالوا بهذا إما أن يؤخذ قولهم جملة أو يترك جملة، فلم يقولوا بجواز أن تظهر المرأة بهذا الوجه على الناس جميعا فيرونه، هذا لم يقل به أحد، واضح؟ وإلا أصبح لا معنى لقول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهمتم؟ هذا الذي يجب أن يتنبه عليه. لكن الإنسان أحيانا يغلب عليه هواه، فلا يأخذ الشرع بمأخذ حسن عن أهل العلم. على الجانب الآخر، هذه المبالغات أو عدم الفهم الصحيح لشرع الله قد يقابله أحيانا أقوام يأتون لفضلاء من العلماء قالوا بأنه يجوز كشف الوجه فيقولون فيهم قولا شنيعا من غير برهان، وهذا خطأ ليس ببعيد عن خطأ ماذا؟ الأولين، فقد قال بالجواز علماء أجلاء لا مطعن في دينهم ولا علمهم ولا عقيدتهم، وإن كنا نرى فقهيا خلاف الذي يقولون، لكن لا نتهم مؤمنا في دينه لأنه استبان له من دين الله من كتاب الله شيء لم يستبن لنا. على أن تكاد الكلمة تكون مجتمعة اليوم على أن الفتن التي يعيشها أهل العصر تنبئ على أنه من الخطأ العظيم أن يقول أحد اليوم بجواز نقل الأمة من أمر فاضل إلى أمر مفضول، فلا شك أن تغطية الوجه أمر فاضل بالاتفاق، وأن على القول عند من يقول بجواز كشف الوجه أنه أمر مفضول، وليس من النصح لله ولا لرسوله ولا للمسلمين أن يحاول أحد أن ينقل الأمة من أمر فاضل إلى أمر مفضول على القول بأنه يجوز، واضح؟ ثم قال ربنا جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير عدة من الرجال أو الطفل. في نقطة هنا مهمة جدا، القرآن حتى تفهمه لابد أن تستصحب أمور عقلية ونقلية، فالتمسك فقط بالحرفية لا يؤدي إلى علم. بدليل، لو جاء إنسان هنا وقال يجوز للمرأة أن تظهر شبه عارية أمام أبيها، هل يقول بجواز هذا أحد؟ تكلموا أنتم مسلمين، ما يقول بها. قال أخ الله يقول، جعل الزوج كماذا؟ كالأب. لكن لابد أن يفرق، ما أذن الله به للبعل غير الذي أذن الله به لمن؟ للأب. وما أذن الله به للأب غير الذي أذن الله به للخال والعم وابن الأخ. وما أذن الله به للخال والعم وابن الأخ غير الذي أذن الله به للإربة والطفل. واضح؟ فكل بحسبه، وإلا تجرع على كلام الله من لا يفقه فيه. لكن الإنسان يستصحب أشياء عديدة، ولذلك قلنا الشرع يؤخذ بنظرة كلية تعرف مداركه طرائق العلم فيه قبل أن يتكلم الإنسان فيه بدين الله. ليس القرآن معاني كلمات تقرأ وينتهي الأمر، القرآن أجل وأعظم من ذلك، وإلا لغاص في هذا العلم كل أحد. فنقول هذه قضية يجب استصحابها وفهمها. استثنى الله جل وعلا، قلنا البعل في لغة العرب هو السيد ويطلق على الزوج، والآباء وغيرهم معروفون، معروف الآباء وغيرهم معروفون. لكن تلاحظ أن الله ما ذكر طائفتان، ما ذكر الله هنا طائفتين، من هما؟ الأعمام والأخوال. وقد قال العلماء إنهم يجرون مجرى الآباء، قال العلماء إنهم يجرون مجرى الآباء، وهذا اتفاق، يعني الأمة أجمعت على جواز إبداء الزينة للأزواج وللأعمام والأخوال. استثنى الله جل وعلا كذلك أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وأهل العلم يقولون إنه يجوز للرجل، يعني أن تعبيره صح، يجوز للذكر أن يرى أمته، لكن لا يجوز للأمة، لا يجوز للمرأة أن ترى عبدها. واضح؟ يعني المرأة الأمة تبدي زينتها لسيدها، واضح؟ لكن المرأة الحرة لا تبدي زينتها لعبدها، فهمتم؟ وإن قال بهذا طائفة لكنه بعيد. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، من كلمة التابعين؟ يعني هؤلاء ناس لا يدرون أين يذهبون، ضعفاء إما عقليا أو جسديا، لأن أصلا أي تابع فيه ضعف، أي تابع فيه ضعف. طبعا يأتي إنسان يقول أنا تابع لله، فيه ضعف، نعم فيك ضعف، ضعف بشري خلقي، لأن لولا الله لهلكنا. تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه ضعيفون نحن هديا، لولا سنته ما عرفنا الدين. مع غيرهما ضعف عقلي، لا يكون الإنسان تابعا في كل شيء، محال يوجد أحد نمشي وراءه في كل شيء، محال، إلا إذا كان هذا المضي مقيد بكتاب وسنة. هؤلاء الله يقول أو التابعين غير أولي الإربة، قوم يتبعونك يدخلون معك الدار، ضعفاء عقليا وجسديا ليس لهم رغبة في النساء. قد تأتي عشرات الكلمات العامية في لسانك لكنها لا تقال في محفل مثل هذا، لكن لا نكتفي تعبير القرآن. أو التابعين غير أولي الإربة، ما الإربة؟ الحاجة، ولي فيها مآرب أخرى، أي حاجات أخرى، يعني ليس له مطلب في النساء لا من قريب ولا من قليل ولا من بعيد، بصرف النظر عن السبب، بصرف النظر عن السبب. غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين، هذا اسم جنس، الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا قيد لا بد منه، الذين لم يظهروا على عورات النساء، ليس مجرد الطفل. فلا نأتي لإنسان قبل البلوغ ثلاثة أيام تكشف المرأة عنده، تأخذ راحتها في المضي أمامه والغدو، وإذا سألناها تقول هذا ما بلغ 15، هذا يميز يفهم. وإنما قال الله الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا تقديره في السابعة، في الثامنة، في التاسعة على الأكثر. لكن إذا كان الفتى أو الصبي يميز ويفهم ويصف وينقل، فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا كلام رب العزة، وهو دليل عظيم وظاهر لمن قال بأن تغطية الوجه عورة. فإذا كان الساق وهي ساق أمر الله بإخفائها، ولم يأمر فقط بإخفائها، أمر بعدم إحداث صوت. ما يوضع في القدم يسمى خلخال، ما يوضع في اليد يسمى سوار، ما يوضع في الإصبع يسمى خاتم، ما يوضع في الرقبة يسمى عقد. هذه الأصوات لا يجوز أن تخرجها المرأة فيعلم، فيكون ذلك سببا في تحريك شهوة الرجال إليها. ولا والدين قاعدة لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين نقيضين. الدين الشرع لا يفرق ما بين متماثلين ولا يجمع ما بين نقيضين. فلا يعقل أن يمنع الله المرأة أن تحدث صوتا من خلخال قدمها ثم يأذن لها أن تكشف وجهها. وإن كنا نقول يعني كلامنا، هذا كلام المفسرين، كلام العلماء ليس كلام الله، يعني عشان نتحرز. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدر الآية قل لمن نجيب، لا قل الخطاب لمن، للنبي صلى الله عليه وسلم. وتوبوا الخطاب لمن، للمؤمنون والمؤمنات. هذا الانتقال في الخطاب من المفرد إلى الجمع يسمى عند البلاغيين الالتفات. ماذا يسمى؟ الالتفات، يسمى عند البلاغيين الالتفات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة وظيفة العمر، ولهذا قال الله جميعا ولم يستثني أحدا. ولما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأحكام علم جل وعلا أن عباده وإن حرصوا على الامتثال بها إنه لن يخلو من أن يقع منهم شيء، فدلهم جل وعلا على ما يجبر ذلك الكسر وهو التوبة إليه. والتوبة إلى الله جل وعلا كما كررت مرارا وظيفة العمر وأفضل القربات، وهي مشروعة في كل آن وحين، بها يزدلف إلى الله ويتقرب إليه. رزقنا الله وإياكم الاستغفار والتوبة والإنابة إليه أينما كنا وحيثما ارتحلنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسه العافية والتقوى. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.